أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن اهتداء الإنسان بفطرته إلى الله رب العالمين مطلب غريزي جعله الله رب العالمين في كل قلب. وفي قصة الفطرة، إذ تهتدي إلى الله رب العالمين وحده وتخلع وتكفر كل ما يعبد من دون الله رب العالمين، في قصة الفطرة على هذا النحو جاءت مسيرة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه في اهتدائه إلى الله رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. والله تبارك وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام أبا الحنفاء، إذ يهتدي إلى الله رب العالمين وحده عندما أراه الله رب العالمين ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وفي هذا إشارة إلى أن العلاقة بين فطرة الإنسان وبين معبودها وباريها وخالقها هي فطرة المحبة، لا أحب الآفلين. ثم إن الله تبارك وتعالى أراه آية من آياته في الكون هي أكبر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم إن الله تبارك وتعالى ترقى به نوعا ما في مشاهدة ملكوت السماوات والأرض لكي يصل في المنتهى إلى الله. والفطرة مسلمة لله رب العالمين من قبل، إلا أن دلالة الاهتداء هاهنا سينبني عليها تكليف. لذلك جعل الله رب العالمين الآيات البينات مترقية على هذا النحو أمام بصر إبراهيم وعين بصيرته. وأما اهتداء الفطرة وحده فمما لا يترتب عليه تكليف، لذلك أرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين، ولم يقف الناس عند حدود دلالة عقل ولا دلالة فطرة، وإنما ترتقي المدارك والوعي حتى يصير الإيمان بعد إيمان الفطرة إلى إيمان الوعي المدرك الحي البصير. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت جاء الصريخ من إبراهيم عليه السلام إلى قومه، يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. وقامت حجة إبراهيم عليه السلام على قومه بهذه الدلالة البينة اللينة الواضحة المستقيمة التي لا زيغ فيها، إلا أن اعوجاج الفطرة عند قومه من المشركين أبى إلا المعاندة والمجادلة والمراء، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وقامت حجة إبراهيم الخليل على قومه من المشركين الضالين ثم إنه صدع بالحق أمامهم فقال لهم إن كنتم أنتم قد أشركتم بالله رب العالمين ولم تخافوا أنكم أشركتم بالله رب العالمين فكيف أخاف أنا وأنا المؤمن الموحد المخبت لله رب العالمين كيف أخاف مما أشركتم به ومما عبدتموه من دون الله رب العالمين إلا أنه يعلم أن مقدور الله رب العالمين في خلقه نافذ وأن قضاء الله رب العالمين في قوم إبراهيم عليه السلام وفي معبوداتهم وفيه أمر حتم لا مهرب منه ولا محيد عنه ولذلك قال إلا أن يشاء ربي شيئا فالنفع والضر إنما هو من الله رب العالمين وحده وأما أنتم فضلا عن آلهتكم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تمنح ولا تمنع أما أنتم فضلا عن آلهتكم فلا تستطيعون لي من أمري شيئا لأنكم لا تملكون من أمر أنفسكم شيئا لأن الأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين وحده فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الفريق الذي آمن بالله رب العالمين وحده أم الفريق الذي أشرك بالله رب العالمين غيره الفريق الذي أسلم لله رب العالمين قلبه أم الفريق الذي توزعته السبل وتفرقت به مذاهب الأرض فصار فيها بددا متفرقين فصاروا فيها بددا متفرقين لا يجمعهم جامع ولا يمنعهم عن الطغيان مانع ثم يأتي البيان الرباني الحكيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فيأتي بيان الحكيم الرحيم أن الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة من عذاب النار ومن لظاها وسعيرها إنما هو للمذكورين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأما من لم يؤمن ولم يلبس إيمانه إلا الظلم فهذا لا يناله الأمن بحال لا في دنيا ولا في آخرة بل له الفزع في الدنيا وله في الآخرة الفزع الأكبر لما أنزل الله رب العالمين هذه الآية الجامعة المانعة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن جث الأصحاب على الركب وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذلك لأنهم ظنوا أن الظلم المذكور في الآية هو مطلق الظلم ولو كان ظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك فردهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حق المعنى وإلى سواء السبيل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذلك. وما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكأنما مراد الآية أنه من لم يلبس إيمانه بشرك بالله الواحد الأحد، وإنما أخلص القلب لله رب العالمين خالصا مخلصا لوجهه الكريم. وأما الذين لا أمن لهم ولا أمان لا في دنيا ولا في آخرة، فهم من لم يؤمنوا بالله أصلا ورأسا، أو الذين آمنوا بالله ظاهرا ولبس إيمانهم ظلم من شرك بين أو خفي، فأولئك لا أمن لهم ولا أمان. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع إلينا، يعني يسرع على راحلته صوبنا وتجاهنا، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء، فسلم فرد عليه السلام، وأقبل عليه رسول المليك العلام، فقال: من أين؟ فقال له الرجل: من أهلي ومالي وولدي. قال: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أصبت حاجتك. فقال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أقررت. ثم إن يد بعيره هوت في جحر جرذان، فهوى البعير وهوى الرجل فوقع على عنقه فدق عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: دونكم أخاكم. فأقبل عليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فأقعداه، فإذا هو قد مات. وأعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه عنهما، فقال: يا رسول الله، قضى الرجل نحبه. فأقبل عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما إعراضي عنكما إذ أخذتما الرجل، فلأني رأيت ملائكة الرحمن يدسون في فيه من طعام الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا من الذين قال الله رب العالمين فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذا منهم. وفي رواية أخرى لأحمد رضي الله عنه ورحمه في المسند أيضا، فيها قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. ولا ريب ولا جرم، فإنه أتى بالعمل الأعظم، وهو إخلاص القلب بالتوحيد لله رب العالمين وحده، وقلبه لا شرك فيه ولا ظلم للنفس عنده، وإنما أخلص القلب لله رب العالمين ونوى إخلاص الجسد. عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقررت. فإيمان الفطرة سائق وحاد للإنسان إلى الله رب العالمين وحده. وأما الذين توزعتهم السبل وتفرقت بهم الطرق والذين تبددت قوى قلوبهم في معبودات باطلة من أهواء متفرقة يعبدونها ظلما وزورا من دون الله رب العالمين، فهؤلاء في سيرهم على نقيض الفطرة. وأما استقامة القلب وخروجه من قلقه واضطرابه وتقلبه، وما سمي القلب إلا من تقلبه كما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن القلب في تقلبه أشد من المرجل استجمعت غليانا، وإن القلب في تقلبه لكالريشة في مهاب الرياح الأربع. ولذلك كان النبي إذا اجتهد في الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا اجتهد في القسم قال: لا ومقلب القلوب. فالفطرة المستقيمة مهتدية بأصلها وغريزتها وخلقتها لله رب العالمين وحده. فإلى ما أتى البرهان وأقيم الدليل صار الإنسان إلى استقرار قار في محل أمين. وأما إذا ما تلوثت الفطرة وتوزعت الإنسان اتجاهاته وفرق عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، فالمثل عليه مضروب في كتاب الله رب العالمين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله رب العالمين للقلب المستقر على توحيد الله رب العالمين والقلب الذي توزعته المعبودات وفرقت شمله الأهواء الباطلات، ضرب الله رب العالمين لذلك في القرآن العظيم مثلا رجلا فيه شركاء، إلا أن الله رب العالمين لم يتخذ التصوير هاهنا وقوفا عند حدود الشركاء، وإنما نص القرآن العظيم على أنهم شركاء متشاكسون. فهذا في جهة، وآخر في جهة أخرى رجلا سلما خالصا مخلصا لرجل. فالآن صورتان: صورة عبد توزعته أيدي شركاء بأنصبة مختلفة، ثم إنهم لو كانوا شركاء فقط من غير مشاكسة لأتعبوه وفرقوا عليه شمله وأهانوه وحقروه. فهذا كذلك، ولكن الله رب العالمين صعب الصورة تصعيدا آخر فقال: شركاء متشاكسون. فواحد منهم يقول للعبد قم، والآخر يقول له بل اقعد، وواحد يقول تعال، وآخر يقول بل اذهب. فهو في حيرة حائرة وفي ضلالة مضلة وفي ظلمات بعضها فوق بعض. فهذه صورة ارتباك بحيرة وقلق عظيم. دعها في خلطها وفي خطها وفي حيرتها وفي ضلالها، وانظر هناك متمليا إلى صورة أخرى مشرقة وضيئة فيها استقرار باطمئنان، وفيها هدوء، وفيها لمسة حنان. سبحان الله العظيم. ورجلا سلما خالصا لرجل إذا ما أمره بأمر أتى به على وجهه يعرف مواقع رضا سيده، هل يستويان مثلا؟ فتأتي هاهنا الفطرة بجوابها الذي لا يمكن أن يتخلف، لا يستويان مثلا. فيقول الله رب العالمين بعدما أقروا بألسنتهم على أنفسهم الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذا ما أخلص القلب لله رب العالمين وحده جاءته طمأنينته بسكينته، وإذا ما توزعت القلب أهواؤه، وإذا ما تفرقت بالقلب نزغاته، فهو في اضطراب وقلق لا استقرار معهما ولا قرار. فالله رب العالمين يضرب لنا مثل الموحد بالرجل السلم الخالص للرجل، فهو في هدوء نفسه واطمئنان قلبه وقرة عينه على السواء. ويضرب الله رب العالمين المثل المقابل القميء في مقابل المثل العلي العالي الوضيء، فيقول الله رب العالمين إنه رجل عبد لشركاء متشاككين، كل منهم يحاول أن يأمر بأمر يعاند به أمر أخيه، فأنى يأتيها هنا الاستقرار وأنى يكون عند مثل هذا اطمئنان. كذلك التوحيد والشرك في المثل المضروب في كتاب الله رب العالمين. إن الله رب العالمين تتواتر على الخلق نعمه وتتضافر على الناس آلاؤه، إلا أن ركابة العادة تجعل الإنسان في ضلالة مربكة، إذ يظن أن الأشياء كأنما خلقت نفسها من غير خالق. فيحتاج القرآن العظيم إلى بعث الهمم التي قد ناتت، يبعثها من قبور رفاتها ورفات قبورها، ويحتاج القرآن العظيم إلى تحذير همم المؤمنين المصدقين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ لا يأتي بالضياء إلا الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فهو دائم أبدا متصل سرمدا، لا يخرج منه الناس إلى ضياء، وإنما يتمتعون بالظلمة المظلمة المدلهمة، فلا نهار عندهم ولا ضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ جعل الله رب العالمين الليل والنهار من آياته العظيمة يختلفان، فيروح هذا ويأتي ذاك، لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسبق النهار، وكل في فلكه سابح مسبح لله رب العالمين. ثم تمر الأيام وتنقضي الأعوام، ثم إن الإنسان يأتيه قدره بعد، فإذا هو أمام ربه سبحانه يلقي عليه كنفه ليقرره بذنبه. فاللهم اجعل مر الأيام وسر الأعوام علينا سلاما وأمنا حتى نلقى وجهك الكريم، إنك أنت أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته جعل اختلاف الليل والنهار وكر الأيام وتتابع الشهور. جعل الله رب العالمين ذلك آية بينة وعبرة مبينة يسعى في ذلك الإنسان سعيه ليلاقي حتى ولا ينازل قدره، لأنه لا قدرة لأحد على مغالبة الغلاب، وإذا ما جاء الموت فلا مراجعة وإنما هو الحساب. ثم إن الإنسان يجد نفسه بعد كما وصف الله رب العالمين في محكم التنزيل، وإذ يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يرد سابقهم على مؤخرهم ومؤخرهم على سابقهم كما يساق القطيع. ثم انظر إلى هذا الوصف الكبير الفظيع، أعداء الله، يا لها من سخرية مريرة. ومن يقوى على معاداة الله رب العالمين، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. إن الله رب العالمين بقدرته كما أنطق الألسنة ينطق الجلود والسمع والأبصار، ويا لهول المفاجأة الفظيعة، إذ يشهد على الإنسان ما لم يكن الإنسان ليتستر منه بحال، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأهواكم النار وبئس القرار. فتتابع الأيام وتر الشهور سائق بالإنسان الكافر غير المؤمن إلى مثل هذا المصير، إذ يختم على الأفواه وتنطق الجوارح بالذي كان وما كان إلا الذي كان. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله رب العالمين من علينا بأن شهدنا مثل هذا الشهر الكريم، وتالله إنها لمنة ممنونة من الله رب العالمين، إذ بلغناه الله رب العالمين في صحة محتملة لصيام وقيام وتعب ونفض بين يدي الله رب العالمين. وما تعبه وما نفضه بجانب نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين. وفي معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيح، أنه لو أن إنسانا سحب على وجهه على الأرض إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة لكان ذلك في جنب الله قليلا. فالإنسان الذي من الله رب العالمين عليه بهذا الشهود وأكرمه الله رب العالمين بأن يصوم ويقوم وأن يكون ممن بلغه الله رب العالمين هذا الشهر الكريم، الإنسان الذي هذا حاله إنسان أكرمه الله رب العالمين، والله جلت قدرته يرضى منكم معشر المسلمين ما يرضاه أحدكم من عبده، بل ما يرضاه أحدكم من خادمه. فإن أحدكم لا يقبل أبدا أن يأكل العبد خيرك وأن يشكر غيرك، ولا يقبل أحدكم أبدا أن يأكل خادمك خيرك ويخدم غيرك، بل تعده جاحدا للنعمة منكرا للفضل حائدا عن الصراط المستقيم. لا ترضاه من عبدك لنفسك وما رزقته وما خلقته وما غزوته وما سقيته وما كسوته، وإنما تنفق عليه مما جعلك الله رب العالمين مستخلفا فيه. فالنعمة لله رب العالمين عليك وعليه في آن، والكل سواء بين يدي جلال الله رب العالمين. فما لا ترضاه لعبدك يقبله الله رب العالمين منك لنفسك. الله رب العالمين يقبل منك ويرضى عنك إذا ما رضيت لربك ما ترضاه من عبدك. مع أن الله رب العالمين خلقك ورزقك وسواك وبراك وأنشاك وعدلك، ثم أنه يتلوك ويحميك ويجعل لك المعقبات من بين يديك ومن خلفك، ولولا ذلك لتخطفتك الشياطين تخطفا. ثم ينعم عليك ويفضل من عليك بالإسلام من غير أن تسأله، ولن يحرمنا الله رب العالمين وهو أكرم الأكرمين الجنة ونحن نسأله. فيا ينبغي لنا بحال أبدا أن نرضى لربنا من أنفسنا ما لا نرضاه لأنفسنا من خدامنا ولا من عبيدنا. فينبغي علينا أن نعامل الله رب العالمين بالذي ينبغي أن نعامل به جلاله، وأن ندين لله رب العالمين الدينونة الحقة، لأن الله رب العالمين هو العلي الأعلى وهو الواحد الأحد. نواصينا بيده، يرانا على الذنوب ولا يفضحنا تكرما، ويستر علينا ما لو بدا عسر معشاره لأوسعنا الناس بسببه رجما، رجما بالألسن ورجما بالحجارة في آن. وما خلقنا الناس وما رزقنا الناس ولكنهم يظنون أن لهم علينا حقوقا فوق الحقوق الواجبة لله رب العالمين. الذي خلقنا ورزقنا يرانا على الخطايا ولا يفضحنا، ويرانا على الذنوب ويسترها علينا، ثم يعاملنا بالرزق ويمد لنا في أسباب الغفران، مثل تلك الليلة الموعودة التي جعلها الله رب العالمين أفضل وأكرم وأجزل عطاء وأعلى كعبة وأنعم عينا من 30,000 ليلة لم تكن تلك الليلة فيها ليلة القدر خير من 1,000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم في الأوتار من الأشهر الأواخر، جعلها الله رب العالمين سببا للمغفرة، سببا موصولا بحبل الغفران. فمن تمسك به وصل إليه، ومن حاد عنه قطع دونه. فاللهم سلم وارحم وأنت أكرم الأكرمين. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول العلماء إنما ذلك مختص بالصغائر لا بالكبائر، فالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها وبرد المظالم إلى أربابها، وأما الصغائر فقيام ليلة القدر يكفرها. ويكفرها لها عند العلماء معنيان، قال بعضهم لا تكفر ليلة القدر بقيامها، ولا يكفر رمضان بقيامه وقيامه دون ليلة القدر قياما. لا يكفر ذلك الصغائر إلا بشرط التوبة من الكبائر. وإذا فمن أصر على الكبائر وقام وصام فلا غفران للكبائر ولا للصغائر. وقول آخر هو الصواب إن شاء الله رب العالمين، أن قيام ليلة القدر يكفر الصغائر وإن وجدت الكبائر، إلا أن الإصرار كبير، مجاهرة لله رب العالمين بالذنب، ومنعاندة لله رب العالمين بالإثم، ومشاقة لله رب العالمين بالوجد، وقطع لحبل المغفرة. يصر الإنسان على الكبيرة وهو يعلم أنه لن يستخفي في مكان دون عين الله التي تراه، لا لأنه هو البصير، ولن يتحرك له لسان في خفية ضمير، بل لن يهجس له هادث في سويداء قلب غيب في أطواء فؤاد لا يصل إلى قراره بعلم إلا الله العليم السميع البصير. الإنسان يعلم ذلك ثم يصر على الكبيرة، يعني يصر على أن يعاند الله رب العالمين. ألا إن موسم الطاعة الأكبر الذي جعله الله رب العالمين موسما من المواسم الجليلة ومن المنح الكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوشك على أن ينصرم وأوشك آجسا على الرحيل. فمن كان قبل ذلك مفرطا فلتستجد له اليوم توبة، توبة نصوحة لله رب العالمين. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ومن كان قبل محسنا فليزدد إحسانا، فإنه ما من إنسان يموت إلا ندم على المضيعات من سويعات أوقاته أو من أيامه ولياليه. فأما المسيء فيندم على أنه لم يقدم طاعة تنفعه بين يدي الله رب العالمين وتقيه، ولو بالتصدق بشق تمرة تقي وجهه أن يشوى بنار السعير، ولو بكلمة طيبة. فالمسيء نادم على ما فرط من مغتنمات أوقات جعلها الله رب العالمين سعادة للموفقين. وأما الموفقون فهم أيضا نادمون، يندمون على ما فرطوا في جنب الله رب العالمين ألا يكونوا قد ازدادوا إحسانا إلى إحسانهم. أترى لو أنك مت الآن ثم أقبلت على الله رب العالمين وكنت مذنبا، ألست كنت متمنيا أن يرجعك الله رب العالمين حيا فتعاود التوبة وتراجع الإنابة وتواقع الإخبات والرجاء في رحمات الله رب العالمين؟ لا أراك قائلا إلا بلى، كنت أتمنى أن أعود لو قبضت مسيئا في حق الله رب العالمين. وأيضا أتراك لو كنت محسنا فمت الآن وأقبلت على الله رب العالمين فعاينت حلل الكرامة وأبصرت مواقع الإجبال، وعاملك الله رب العالمين بلطفه الخفي كما عاملك في الدنيا بكرمه الجلي ثم يفيض عليك في الآخرة من آلائه؟ أترى لو أنك خرجت محسنا ومت الآن ثم أقبلت على ربك فعاينت ما عاينت، ألست كنت متمنيا أن تعود إلى الدنيا فتواقع زيادة الإحسان وتزيد إلى الإحسان إحسانا، وتقوي الإيمان بالإيمان وتضم إلى الإيمان إيمانا، ألست كنت فاعلا ذات؟ بلى إنك كنت فاعله لا محالة. إذن فأنت فيه الآن ولم تخرج بعد، فلما المكابرة إذن عن التوبة والإنابة والإخبات وبخض الجنان لله رب العالمين وحده من أيدي الشياطين؟ قد تخطفته شياطين الأنس والجن مما جعله الله في الدنيا ابتلاء وامتحانا، فليخطف إذن، فلا يعالج الخطف إلا بالخطف من أيدي الشياطين حتى يعاد إلى جنبات رحمات الله رب العالمين. وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة أجمعين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا إليك، نسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك حر الشوق إليك، نسألك حر الشوق إليك وصدق الإقبال عليك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا تجعل لنا عيبا إلا سترته، لا تجعل لنا عيبا إلا سترته، ولا تجعل لنا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.